الشيخ في مسألة أخرى في البيوع. بيع ما يسمى عندنا الآن ببيع المفاتيح. شخص يأخذ سكنا على مؤسسة، المؤسسة تبيعه ولكن لا تعطيه عقدا، وإنما تشترط له أن يسدد المبلغ مقسطا إلى زمن أقصاه كذا، يتفقون على ذلك. ثم هذا الشخص المشتري قبل أن يسدد المبلغ هذا وقبل أن يعني يستحوذ على العقد يبيع السكن هذا. هذا البيع يسمونه بيع المفاتيح، مع العلم بأن المؤسسة المذكورة سابقا إذا يعني باع الشخص الأول للشخص الثاني، الشخص الثاني يفتح معه حسابا جديدا للمبلغ المقدر لهذا السكن. كما ترون في هذا المثال يا شيخ، ماذا تعني بقولك تفتح معه حسابا جديدا؟ يعني قد يكون البائع المشتري الأول سدد نصف المبلغ، لكن إذا باعها لهذا الشخص الثاني لابد أن يبدأ من جديد في تسديد المبلغ مقسطا، كأن هذا السكن بيع ولأول مرة. يعني تعني أن الباقي يقسط عليه، النصف الثاني يقسط عليه. هم لا يعتبرون بما دفعه المشتري الأول، وإنما كأنهم باعوا هذا السكن لأول مرة ويلغون العقد الذي كانوا قد عقدوه مع المشتري الأول، لأنه لابد في حال بيع المشتري الأول للمشتري الثاني لابد أن يذهب لهذه المؤسسة ويقع ما يسمى بالتنازل. فعند هذا التنازل هم يشترطون، يعني قانونهم هكذا جرى العمل عليه، وهو أنه طيب. لكن كيف يشتري الواحد وهو يعلم أن القسط الأول إذا دفعه فكأنه لم يدفع شيئا، كيف يشتري؟ طيب هم يشترون يا شيخ، ثم بعض الأحيان يسألون. يعني لو دفع ثلاث أرباع الثمن الأمر كذلك؟ نعم. لو دفع ثلاثة أرباع الثمن نعم يكون الأمر كذلك. من يشتري هكذا؟ الحاجة يا شيخ عند بعض الأشخاص تضطرهم لشراء مثل هذا العقود. إذا كان هذا عن تراض فلا أرى فيه مانعا. طيب